بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب المعذرة اللي كان معكم طبعا منسق هو اللي كان يعني كان عنده تنسيقات وأعطاني المجال ونتأسف على التأخر. طيب يا ريت في واحدة من الأخوات المايك عندها مفتوح يا ريت لو تقفل المايك عشان ما يكون في تشويش. طيب طبعا أنا كلمت الأخ منسق إن شاء الله حيرسل لكم على إيميل الدروس الماضية. بعض الدروس اللي ما فتحت أو بعض الأخوات اللي ما فتح عندها البرنامج أو الملف هو بسبب إنه البرنامج مضغوط فيحتاج إلى شو اسمه، كان المفترض إنه ينزل على برنامج ثاني بحيث إنه يكون سهل بالفتح. فمنسق الآن وعدني إن شاء الله إنه حيكون البرنامج حيكون بملف آخر بحيث إنه يفتح عندكم مباشرة بإذن الله. أي نعم، لا إن شاء الله بإذن الله حيفتح معك يا أم يوسف، حيفتح معك وحيرسل الدروس الماضية الأول والثاني والثالث والرابع بإذن الله، والخامس أيضا حنرسل إن شاء الله. الخامس حيكون مرسل لكم إن شاء الله في فترة المساء، بس يحتاج إلى تنسيق، تصبرون علينا إن شاء الله. طيب اليوم درسنا اليوم قلنا إحنا الصفات، قلنا إحنا نتكلم اليوم إن شاء الله عن الصفات، يحتاج إلى تركيز. احنا حنمشي ان شاء الله وحنستقطع 10 دقائق للراحة عشان يكون في تنشيط للذهن. انا لاحظت انه الساعتين المتواصلة مجهدة شوية، توافقون الرأي ولا تحبون ان نسترسل على طول نواصل في الدرس؟ يعني ممكن نعطي 10 دقائق بحيث ان يكون في ارتياح، شيء بسيط ممكن اللي يبغى يشرب شاهية او قهوة وكذا. طيب إذا نتفق على ذلك إن شاء الله. طيب بالنسبة للتحضير خلونا كذا بس نمر على الأسماء سريعا. طيب جزاكم الله خير. طيب بسم الله، اليوم إن شاء الله نبدأ ونتكلم عن الصفات مثل ما وعدناكم بالأمس. سنقتصر اليوم على الصفات، الكلام عن الصفات. طيب بسم الله، احنا تكلمنا عن باب المخارج، باب مخارج الحروف، واليوم سنتكلم عن صفات الحروف. فطالما ان كل حرف يخرج من مخرجه، أو إذا كنا تعرفنا على مخرج كل حرف، فالحرف عند خروجه لا بد له من كيفية عارضة عند النطق به أو عند حدوثه في المخرج. هذه الكيفية هي ما يطلق عليها بالصفة، هي ما يطلق عليها بالصفة. طيب فالصفة من حيث اللغة هي ما قام بشيء من المعاني الحسية والمعنوية. الحسية كالبياض والطول، يعني الشيء المحسوس الظاهر، والمعنوية كالعلم، يعني الشيء الغير محسوس. طيب واصطلاحا كيفية عارضة للحرف عند حدوثه في المخرج. في المخرج والصفة مثل ما ذكر الشارح هنا، طبعا هذا من شرح فتح رب البرية، يقول الشيخ والصفة بمثابة المحك والمعيار، يعني مثل الصفة بذهب، والذهب كما هو معلوم أعيرة مختلفة، فالمقصد أنه كل ما نحن يعني أتينا بصفات الحرف كاملة بذلك إذا حقق لدينا رونق هذا الحرف وكمال هذا الحرف. وشبه هنا بأعلى شيء في الذهب هو 24 إذن، وأقلها بحسب صفاء الذهب، وبالتالي فكلما قللنا في الصفات أو أصبح هناك اختلال في صفات الحرف كلما اختلت الأعيرة بالنسبة للحرف. لذلك للحرف ميزان فلا تكون طاغيا فيه، السلام ورحمة الله الشيخ، ولا تكون مخسرا ميزاني. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه كما قال أبو مزاحم الخاقاني رحمهم الله جميعا. نعم أحسنتم، ميزان الذي يظهر به أو يظهر بريق الحرف، أحسنتم. طيب الصفات وبالنسبة للصفات تقسم إلى قسمين، منها ما له ضد ومنها ما ليس له ضد. مجموع هذه الصفات 17 صفة وتنقسم إلى قسمين كما هو مبين أمامكم. صفات لها ضد وهي 5 وضدها 5 أصبحت كم؟ 10 أصبحت 10. بالتالي يتبقى لدينا 7 صفات وهي التي لها ضد لها، ويسميها البعض المنفردة الصفات المنفردة، والبعض يعبر أيضا بالصفات المتفرقة. على كل حال الذي يهمنا هو أن نتعرف على هذه الصفات سواء كانت منفردة أو متضادة. بدأ المصنف رحمه الله في نظمه الشهير اللي هي في مقدمة الجزري، طبعا ما ذكر التعريفات ولا ذكر، بدأ على طول في سرد الصفات. حقيقة يعني أبدع في سرد هذه الصفات وعرضها مرتبة، يعني بدأ بخمس الصفات ثم عقبها بما يقابلها يعني بالضد، وسأعرض إن شاء الله الأبيات. ما تظهر عندكم الشاشة؟ الجميع ما تظهر عندكم الشاشة؟ ظاهر عندك تظهر، بقية الأخوات كذلك؟ إذن لا في مشكلة عندكم طالما أنها تظهر لدى الغالبية، الحمد لله. لعلكم ترجعي وتعيدين الدخول أو يمكن إذا كان بسبب ضعف النت، الله أعلم، فسأل به خبيرا لعلكم أنتم أخبر. طيب هذه أمامكم الآن الأبيات، أبيات الإمام الجزري، ولاحظ هذه الأبيات هي تختص بالصفات التي لها ضد. لاحظوا معي الآن صفاتها: جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. 1 2 3 4 5 هذه 5 صفات، والضد يعني ضد هذه 5 أيضا جاء بها مرتبة. طيب جاء بها مرتبة، كل صفة تقابل الصفات التي ذكرها يذكرها مرتبة حسب الترتيب. الجهر ذكر مهموسها، إذن مهموسها الهمس هنا ضد الجهر، لاحظتم الآن. طيب إيش حروف الهمس؟ فحثة وشخص سكت. طيب وين حروف الجهر؟ لم يذكر لنا حروف الجهر، لأنه لو ذكر الإمام الجزري كل حروف هذه الصفات لما وسعه ذلك في هذا النظم أو في هذا الباب. ونظم من سمات النظم دائما الاختصار والإيجاز، الاختصار والإيجاز. ونحن ربما ذكرنا لكم أن البحر الذي سار عليه في نظمه الجزري بحر الرجاز. طيب طيب إذا الهمس ضد الجهر، فحثه شخص سكت، هذه حروف الهمس. طيب الجهر كيف سنعرف حروفه؟ مثل ما ذكرت الأخت بالضد. ولذلك سبحان الله من بديع وبراعة الإمام الشاطبي في شاطبيتي الألفية، تعتبر يعني أنا ألف وزيادة، لما ذكر رموز القراء الفردية والجماعية وكذا، ثم ذكر لنا، كان يذكر بعض القواعد فيقول إن قلت كذا إذن الراوي الآخر هو الذي يقابل الراوي الأول، أو مثلا وجه ويقابله وجه، فيقول إذا قلت لك كذا في البيت، طيب إذن تعرف الضد بالضد، إذن تعرف الضد بالضد. فكان يقول في أبياته: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل. وأنا أقول نفس الشيء، لأن ذكرنا صفتين متضادتين، طيب تعرفنا على أحدهما بالنسبة لحروف، إذن الآخر يعرف بالضد، وهكذا في سائر الصفات. الآن الهمس أحث شخص سكت، طيب الجهر معدا من حروف الهجاء، إذن كل حروف الهجاء حروف الجهر معدا فحث شخص سكت، هذا هو المعنى. ثم بعد ذلك قال: شديدها لفظ أجد خطم بكت، إذن أجد خطم بكت هي حروف الشديدة. طيب والشديد ضد ماذا؟ الرخو، لأن الجهر واحد، الرخو اثنين، مستفل ثلاثة، منفتح أربعة، والمسقط خمسة، واحد همس يقابل الجهر، اثنين الشديد ويقابل الرخو اللي هو الرخاوة. إذن أجد قضم بكت هي حروف الشديدة. تتمة الكلام عن الشدة والرخاوة، نذكر أن هناك بين الرخاوة وبين الشدة الحروف البينية، وهي يسمونها المتوسطة، وهذا مهم جدا أن نتنبه له من الناحية العملية. نعم أحسنتم. إذا من الناحية العملية مهم جدا، يعني مثلا لو أردنا أن نتعرف على حرف ثم اكتشفنا أن هذا الحرف من صفاته أنه شديد، تمام، لكن اكتشفنا أن هذا الحرف عرضناه على أجد قطن بكت، لو قلنا مثلا حرف الحاء، طيب حرف الحاء هل هو من حروف الشديدة؟ أجد قطن بكت؟ لا، ليس كذلك. إذن ماذا نفعل؟ هل نذهب نتوجه مباشرة ونبحث عنه في الرخاوة؟ وش رأيكم؟ نعم هو مهموس، لكن أنا أقصد الآن عشان أوضح الفكرة، يعني هل الآن إذا ما وجدنا الحاء في أجد قطن بكت في الشديدة، هل مباشرة نتوجه للرخاوة؟ أحسنتم. إذا نتوجه قبل أن نتوجه إلى الرخاوة نتوجه إلى البينية، يعني المتوسطة. فإن لم نجد الحاء من بين حروف البينية، إذا سيكون ماذا؟ من حروف ماذا؟ تلقائي مباشرة، سيكون من حروف الرخاوة. طيب لا، الرخاوة نتكلم عن الرخاوة والهمس والشدة، لأنه الشدة عكسه الرخاوة. واضح معي أخت خديجة؟ أحسنتم. أي نعم، يعني أنا أتكلم الآن عن الشدة والرخاوة والبينية. إذا ما وجدنا الحرف الذي نبحث عنه في الحروف الشديدة، طيب إذا نتوجه مباشرة قبل أن نتوجه للرخاوة للبيني. أي نعم، الهمس ضد الجهر. أي لكن كلامنا الآن على الرخو والشدة والبينية. إذا ننظر في البيني، إن لم نجد الحروف في البيني، إذا سيكون تلقائي من ضمن حروف الرخاوة. هذا يفيد كثير من الناحية العملية، لأنه أحيانا السؤال تعطى خمسة حروف ويقال لك استخرج صفات كل حرف من هذه الحروف، فهذه الطريقة المناسبة والصحيحة في استخراج الصفات. اي نعم احسنت يا معدان، شده والسطر خاوه. طيب وبعد ذلك وحروفها لنعمر اللي هي المتوسطه، ويقول الناظم بين الاخوين الشديدين لنعمر. بعد ذلك ينتقل الى صفه الاستعلاء. صفه الاستعلاء قال علو، وسبع علو خص ضغط انقض حصر. البعض يظن ان حصر هي من حروف خص ضغط انقض، والحصر حصر هنا او الحصر ماذا يراد به؟ يعني حصرهم، احسنتم، يعني هي محصوره في هذه، يعني حروف الاستعلاء طيب محصوره في قولك او نحو قولك خص ضغط انقض. قال سبع، يعني هي سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة، إن شاء الله هذا واضح. إيه نعم. إذن هذه هي الاستعلاء، حروف الاستعلاء، وهي تقابل ماذا الاستعلاء بحسب الترتيب الآن الموجود؟ ها، الآن العلو يقابل، أحسنتم، الاستفال، مستفل. إذن هذا هو الشاهد من البيت، مستفل. إذن واحد اثنين ثلاثة أربعة، نحن الآن واحد اثنين ثلاثة وصلنا للثالث، الصفة الثالثة، ويقابلها العلو. طيب بكذا الآن مررنا على كم صفة؟ ثلاث صفات ويقابلها ثلاث، أصبحت كلها كم المجموع؟ ست صفات، أحسنتم. إذن مررنا على ست صفات. بعد ذلك انتقل إلى الصفة الرابعة وهي المطبقة، هو الإطباق، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة أي الانطباق. وسنتعرف طبعا على هذه الصفات كلنا على حدة، سنتعرف إن شاء الله عليها من حيث اللغة والاصطلاح ومن الناحية العملية. طيب الانطباق أو الإطباق، ها، يقابله، أحسنتم، الانفتاح. طيب يقابله الانفتاح. إذا عندنا انطباق وعندنا انفتاح. وبعدها يتكلم عن الإغلاق، وفر من لب الحروف المغلقة. والإغلاق هنا طبعا حروف الإغلاق، ها، وفر من لب. لو تلاحظ الآن وفر من لب، منها ما يتعلق بالشفتين ومنها ما يتعلق بطرف اللسان. فتذكرون لي من حروف وفر من لب، ها، إيش الآن الحروف اللي منها متعلقة بطرف اللسان واللي متعلقة بالشفتين؟ ممكن تذكرون لنا هذا؟ من يذكر؟ الذلقية، يعني بالنسبة للذلقية عندنا منها ما هو متعلق بطرف اللسان ومنها ما هو متعلق بالشفتين. اي نعم، اللام والنون والراء والباء والميم، ها، والفاء ايضا، نعم، ذلقية، انفتاح يعني من طرف الشفة. طيب احسنتم، بارك الله فيكم. اي نعم. طيب وبهذا انتهينا الآن من سرد الصفات التي لها ضد، اللي هي الخمسة، وضدها خمس. يصبح المجموع الآن كم صفة؟ مجموع الصفات اللي مررنا عليها 10 صفات، أحسنتم. طيب هذه وهنا رسم توضيحي. لاحظ الآن الخمس صفات ويقابلها الخمس، بين الشدة والرخاوة اللي هي البينية يسموها المتوسطة. أيوة البينية ما هي محسوبة، ليش؟ تعرفون ليش؟ من يقول ليش ما حسبت من ضمن الصفات التي لها ضد، التي ليس أو أي لها ضد؟ تعرفون؟ أنا ذكرت الجواب، لأنها ضد لها. طيب واضح إن شاء الله، لأنها لأنه لا ضد لها، بالتالي ستكون هي من ضمن الحروف أو الصفات إيش؟ إيش قلنا إحنا؟ التي لا بد لها اللي هي المنفردة، ها؟ اللي هي المنفردة، فهتكون من ضمن الصفات المنفردة أو المتفرقة، أو نقول الصفات التي لا ضد لها. طيب أيوة عدنان، نقول الجواب لأنها من الصفات التي ليس لها ضد، هذا هو الجواب، أو نقول لأنها من الصفات المنفردة، يصح هذا. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب الآن نتعرف على هذه الصفات التي لها ضد. نعم. طيب الصفات التي ليس لها ضد نأخذها واحدة واحدة، صفة الهمس وضده الجهر، تمام؟ طيب صفة الهمس والجهر لو لاحظتم الآن علاقة له علاقة بالنفس مش بالصوت، انتبهوا، له علاقة بالنفس. طيب في الاصطلاح الهمس الخفاء، وفي اللغة الهمس الخفاء، وفي الاصطلاح جريان إيش؟ النفس مش الصوت، جريان نفسي عند النطق بالحرف. لماذا؟ لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفه مثل ما مر معنا فحثه شخص سكت. طيب ضده الجهر، والجهر في اللغة الإعلان، وفي الاصطلاح انحباس النفس. ها هناك الآن قلنا جريان بالنسبة للهمس، أما الجهر ضده تماما في التعريف. إذن هناك جريان وعكس الجريان الحبس، انحباس النفس. طيب إذن انحباس النفس عند نطق بالحرف، لماذا؟ لقوة الاعتماد على المخرج، وهناك لضعف الاعتماد بالنسبة للهمس على المخرج. حروفه هي جميع حروف هجائية 29 ما عدا حروف الهمس 10، أي 19 حرفا. طيب الشدة، لاحظوا الآن الشدة والرخاوة، هنالك كانت تعلق بالنسبة للهمس والجهر، كانت تعلق بماذا؟ بالنسبة للهمس والجهر كانت تعلق بماذا؟ نفس. أحسنتم. وهنا الآن بالنسبة للشدة والرخاوة التعلق سيكون بالصوت. الشدة من حيث اللغة القوة، ومن حيث الاصطلاح قلنا حبس، يعني انحباس الصوت، انحباس الصوت عند النطق بالحرف. لماذا؟ لقوة اعتماد على المخرج. إذن هذا بالنسبة للشدة. الرخاوة عكسه تماما، طبعا حروفه مثل ما مر معنا حروف الشديدة اللي هي أجد قضم بكت، أجد قضم بكت. أما بالنسبة للرخاوة سيكون ضده تماما، أي عكسه تماما في التعريف. إذن في اللغة سيكون ماذا؟ التعبير نفس التعبير اللي مر معنا في الهمس، جريان، لكن جريان ماذا هنا؟ سيكون الجريان بماذا؟ سيكون الجريان بالصوت. أي نعم أحسنتم، الجريان سيكون بالصوت. طيب لماذا؟ لضعف الاعتماد على المخرج، لضعف الاعتماد على المخرج. إذن هذا بالنسبة للشدة والرخاوة، هنا رجع للشدة والرخاوة، وبالنسبة للهمس والجهر إذن هنالك التعلق يكون بالنفس، وهنا يكون التعلق بالصوت. من الناحية العملية، يعني من الناحية العملية، يعني لو أخذنا مثلا حرف من حروف الشديدة، لاحظوا معي الآن أج، ها أج، نفس ولا صوت؟ ها وش تقولوا الآن؟ حرف الجيم من الحروف الشديدة، تمام؟ لو قلنا أج، أج، نفس ولا صوت؟ يعني حبس، لماذا؟ الحبس النفس ولا الصوت؟ اي بس لحظة في خلل في البرنامج. اي نعم، اذا خرج نفس يتحول شين. إيه تمام، احسنتم. لكن انا اقصد عشان بس اوضح الصوره للاخت اللي سالت يعني كيف نفرق بينهم وكذا. التفريق طبعا حيكون من الناحيه العمليه. من الناحيه العمليه لو جينا مثلا تكلمنا عن الجيم، فلاحظوا الجيم من حروف الشديده انج انج، اذا اصبح الحبس حبس للنفس للصوت. طيب، وايضا الحبس للنفس، لكن لاحظوا معي الآن عشان نفرق بينها وبين النفس، ها حنقول الشين مثلا، ها من حروف الهمس، الشين من حروف الهمس، فحثه شخص سكت أش، أصبح عندنا نفس الآن، أصبح عندنا نفس. إذن نطلق عليها الآن شديدة ولا مهموسة؟ ها أش نقول مهموسة ولا شديدة؟ مهموسة، صح ولا لا؟ طيب ليش؟ لأنه أصبح هناك جريان. لماذا؟ نفس أش. طيب، ولو أخذنا حرف الجيم قلنا جاء أو الدال داء أد أد، أصبح هنا ماذا؟ الجريان أو حبس للصوت، حبس للصوت. فما يصلح الآن في الجيم نقول جاء كذا، إحنا الآن أعطينا نفس وحرف غير مهموس. ليش؟ لأنه مجهور. إذن الجهر والشدة في حالة هو حبس، الجهر والشدة أحياء يرتبطان في مسألة الحبس. طيب، في مسألة الحبس فنحبس، فنجد أنه صفة الجهر وصفة الشدة في وقت واحد تجتمع في حرف واحد، لأنه كل حرف بيحمل عدد من الصفات، خمس صفات، وهناك ست صفات، وهناك سبع صفات، أليس كذلك؟ فما في بأس إنه الحرف الواحد يشترك فيه أكثر من صفة، ما في بأس. طيب، الجهر والشدة يتفقان في شيء واحد اللي هو إن يكون فيه حبس. طيب، حبس ليش؟ واحدة منها للنفس والثانية للصوت. طيب، إن شاء الله يكون واضح بإذن الله، إن شاء الله يكون واضح. إن شاء الله من الناحية العملية وتطبيق، يعني إن شاء الله يكون التدريب دائما، وأنا أستخدم المصطلحات هذه كثير. طيب، الآن ننتقل للبينية، وهي بين الرخاوة والشدة، وهي صفة متوسطة بين الشدة والرخاوة. فالحرف إما أن يكون شديدا أو رخوا أو بينيا، والبينية لغة الاعتدال، إصطلاحا عدم انحباس الصوت كما في الشدة، وعدم جريانه كما في الرخاوة. حروفه للعمر، أي اللام والنون والعين والميم والراء. يقول: اعلم أن الهمس والجهر يتعلقان بالنفس، وأن الشدة والرخاوة وبينهما البينية يتعلقان بالصوت. طيب، لأنه عندنا صوت يعني امتطاط أو امتداد، مثلا يقولون امتداد الصوت أو طول الصوت، وعندنا شيء يسموه النفس، والنفس اللي هو المعروف يعني أكيد النفس له تعلق بالهواء أو كذا. ونأتي إن شاء الله على الهمس. يقول: واعلم أن الشدة تحدث انزعاجا في جهاز النطق عند النطق بحروفها، والتي هي كما ذكرنا سابقا الهمزة والجيم والدال والقاف. طبعا الكلام هنا عن الحروف الشديدة. لو كل حرف من الحروف الشديدة لو لاحظتم أد أج أق تحدث انزعاج في الصوت، أليس كذلك؟ طيب، إيش الحل؟ الحل هناك في طرق للتخلص من هذا الانزعاج. لاحظ الجيم والدال حبس النفس والصوت معه. أي نعم، أي لأنه كلا الصفتين تنطبق على الحرف، يعني كلا الصفتين موجودة، يعني حبس حيكون للنفس وحبس حيكون للصوت، لأنه إحنا قلنا إنه الحرف الواحد بيحمل عدد من الصفات، فبالتالي من ضمن صفات حرف الجيم مثلا من ضمن صفاته أنه شديد، والشدة هنا حبس للصوت، وأنه أيضا مجهور، والجهر هنا في حق هذا الحرف أنه حبس لماذا نفس، بحيث أنه ما نخطئ نقول أج أج، وأيضا ما نخطئ بالنسبة لحبس الصوت باعتبار أنه شديد، فما نقول أن أن، واضح؟ يعني صار أصبح عندنا هنا طول في الصوت أو امتداد في الصوت في الصوت، فبعض إما أنه يخطئ ويقرأ هكذا أج نفس، لا نقول يحبس لأنه مجهور، والبعض ربما يطيل في الصوت أن الحنج الحنج، واضح؟ إذا نقول لا خطأ هذا صوت، لكن احبس الصوت هذا فتصير حنج حنج. طيب هذا الحبس سيحدث عندنا انزعاج، كيف نتخلص من هذا الحبس أو هذا الانزعاج بسبب الحبس في الجيم؟ بالقلقلة إن شاء الله، واضح؟ وهذا اللي الآن بنتكلم عنه اللي هي طرق التخلص، طرق التخلص هذه أشبه ما يكون يعني سبحان الله كيفيات يأتون بها العرب، وهي تأخذ بالاستقراء ومن خلال الاستخدام كيف كانوا يعني يستخدمون هذه الكلمات، كيف كانت كيفياتها، بالتالي اصطلحوا عليها مصطلحات معينة ونقلوها لنا، وإلا زمان ما كان عندهم رخاوة وشدة وكلام هذا ما هو موجود، همس جهر هم يتكلمون بالسريقة، فكانوا يجودون الحرف تمام، وكانوا يعربون يعني كلامهم كان معرب، ما يلحنون ما يجعلون الفاعل مفعول أو المفعول فاعلا، ما ينصبون الفاعل ويرفعون المفعول وهكذا، يعني بالفطرة أو السريقة. طيب إذن هذه الطرق هي طرق أتوا بها وبالاستقراء جمعت لنا اللي هي القلقلة، يعني مثلا لو أخذنا من حروف الشديدة قطب جد، هي من حروف الشديدة قطب جد، طيب كل حرف منها لو أتينا به وسكناه وأتينا بهمزة قبله ها أن أق أط أج، طيب وش الطريقة اللي سووها العرب للتخلص من هذا الانزعاج؟ ها قالوا أتوا بصفة أو بكيفية أطلقوا عن هذه الصفة أو هذه الكيفية بما يسمى بالقلقلة. طيب أحسنتم، إذن والقلقلة لها أحكام نتكلم عنها، لأن القلقلة من الصفات المنفردة طيب التي لا ضد لها، وأيضا من طرق التخلص الهمس، والهمس متعلق بماذا؟ خلينا أكبر الصورة، نعم الهمس متعلق بأي حرف من حروف الشديدة، احنا عندنا الآن حروف الشديدة أجد قطن بكت، إيش اللي يهمس منها؟ كم حرف؟ أحسنتم، التاء فقط؟ نعم الكاف والتاء، الكاف والتاء معا، أنا أتكلم عن الحروف الشديدة فقط، ها الحروف الشديدة اللي هي أجد خطم بكت، منها التاء والكاف، فالتاء والكاف تحدث انزعاج في الصوت، تحدث انزعاج في الصوت أت أك. طيب إيش التخلص وإيش الأساليب اللي أتوا بها من أجل الخروج من هذا الثقل؟ أتوا بما يسمى بالهمس. من الأشياء اللي يعني ينبغي أن تعلم وينبه عليها إنه إخراج الهمس ما عليك إلا أن تأتي بالشدة أك، ثم رغم عنك يأتي الهمس، يعني تلقائي الهمس سيأتي معك، فالبعض يحرص على الاتيان بالهمس هكذا كويرت، لكن ما يشد الحرف، نحن نقول لا الحرف بطبيعته شديد ليس كذلك، إذن خلي زي ما هو شديد، لكن لما تتخلص تلقائي رغم العنك سيأتي مع الهمس. أما أنك تتكلف عشان بس تجيب همس وإذا ما شديت هنا سيكون في إشكال. وأيضا إذا كان متحرك تا تو تيو يعني ما يحتاج أن نعمل كذا تا ها تابا تباركا ما يصلح. وش هذا؟ ها يقول لا يقول همس. نقول إحنا نتكلم عن الحروف الساكنة. الحروف الساكنة هي اللي تظهر صفاتها وهو الكلام عنها الآن، لكن لو كانت متحركة سيكون شيء من الهمس على هذا الحرف لكن ليس هو المقصود. طيب إن شاء الله هذا واضح. أي نعم أحسنتم. والكاف أيضا فنقول هكذا مثلا، ممكن يكون في وسط الكلمة وممكن يكون في آخر الكلمة، مثل قلقلة ممكن تكون في وسط الكلمة وآخر الكلمة طبعا صغرى وكبرى. والهمس أيضا ممكن في وسط الكلمة ممكن في آخر الكلمة. وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة وهكذا. فالتاء مثلا فتنة فآخر الكلمة عند الوقف عليها كورت، لاحظتم الآن. والكاف نفس الفكرة ال وسماء ذات الحبك حبك. طيب وصل الكلمة كلا بلا تكرمون وهكذا. إذن ما عليك إلا أن تشد الحرف ثم يأتي معك تلقائي الهمس القلقلة وتكون في حروف قطب جد كما ذكرنا سابقا. ولا يقول لكن باعد بين طرفي عضو النطق حتى تتخلص من شدتها، وهذا ما يسمى بالقلقلة. أق أب أج أد. طيب نتكلم إن شاء الله عن القلقلة بالتفصيل في حينه. طيب هنا أيضا طرق للتخلص بالنسبة للهمزة. الذي يعنينا فقط من هذه الطرق هو كلمة واحدة أعجمي في فصلت، هذا الذي يعنينا، والباقي يعني من باب العلم الشيء. فهناك طرق عند العرب يعني أتوا بها للتخلص من بعض الانزعاج بالنسبة للهمزة، مثل السماء في آخر الكلمة. فعندنا الآن عندهم من ضمن أو من بين هذه الطرق بالحذف، مثل السماء السماء السماء. طيب عندنا كذلك يعني حذف الهمزة أو الإبدال. طيب إبدال ماذا؟ إبدال الهمزة حرف مد مجانس لحركة ما قبلها. إذن عندنا يؤمنون هي يؤمنون. طيب الهمزة هنا أبدلت ب ماذا؟ بواو، لأن الواو من جنس حركة ما قبلها لوضم يؤمنون. وهذا طبعا هذه الكيفيات يعني لقراء أخر غير حفص. لا لا أنا ذكرت أخت خديجة إنه هذه الكيفيات لدى القراء لدى قراء أخر، يعني حفص لا يعنيه إلا كلمة أعجمي في فصلت. طيب أي نعم وإياكم. أيضا من الكيفيات أو من طرق التخلص النقل. من آمن آمن، وين راحت الهمزة؟ شلنا الهمزة وأتينا بماذا؟ بألف مد. ليش؟ لأنها اللي هو النقل بالنسبة للنون الساكنة. لاحظوا معي من منامنا منامنا منامنا، النون هنا ساكنة. ايش اللي صار؟ صار نقل. نقل ماذا؟ لاحظوا نقل حركة الهمزة اللي هنا فنقلناها لدى النون أو عند النون فأصبحت منا، واللي هي الأصل أنها من آمن. فإذا من حركة الجنس ما بعدها منا منا هكذا. أي نعم. أيضا بالسكت من آمن، وهذا يعني يعرف به الإمام حمزة حمزة معرفة بالسكت، كذلك حفص من طريقة طيبة لديه السكتات، أو الإدخان مثل أنت أو بالتسهيل، وهذا الذي يعنينا الآن أعجمي، أما أنزل هذا لدى غيرنا، لدى غيرنا. طيب إن شاء الله واضح بإذن الله، بس هو الهدف بس أنه نتعرف على أنه العرب لها طرق للتخلص، وهناك برضو خشية التقاء الساكنين حرك الأول طيب بالكسر، أنه في كسر عارضة، فهذه أيضا طرق وحيل يستخدمونها، لكنها يعني معتبرة وموافقة للعربية. صفات الحروف يعني ثمرة فائدة معرفة ذلك، يقول الشدة حق ومستحقها، يعني بالنسبة للشدة والرخاوة والبينية هي متعلقة بالفترات الزمنية، وممكن ذكرنا هذا في باب المخارج، قصر الزمن، توسط، طول، قصر، وهكذا. الرخاوة تحق ومستحقها إيش؟ ما يترتب عليها من طول الزمن، من طول زمن الحرف، والشدة قصر زمن الحرف، والبينية حق ومستحقه نقول إيش؟ طول ولا قصر؟ نقول التوسط، يعني نقول التوسط في الزمن، التوسط في الزمن، أو أي عبارة تدل على ذلك. أي نعم أحسنتم، تسمى الحروف المتوسطة، البينية تسمى الحروف المتوسطة. بالنسبة لصفات الحروف، طيب لعلنا نستعرض ننتهي من الصفات التي لها ضد ونتوقف بالراحة قليلا ثم نعود ونكمل إن شاء الله. صفة الاستعلاء لغة الارتفاع، في الاصطلاح ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروف خاصة صوت قوي. طيب هذا الارتفاع بالنسبة للسان إيش ينتج عنه؟ سينتج عنه سمن، لو ارتفع اللسان إلى أعلى سينتج عنه سمن في الداخل، داخل الفم، نقول هذا السمن يمتلئ الفم بصداع، طيب ويسمى التفخيم. طيب التفخيم مش معناه هو معناه السمن، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله. والحروف الاستعلاء هي نفسها حروف التفخيم، حروف الاستعلاء اللي هي السبعة ملحوظة. تعريف آخر للاستعلاء يقول اتجاه ضغط الهواء إلى الحنك الأعلى عند نطقه بحروفه. الاستعلاء حق مستحقه، أي ما ينتج عنه من تفخيم الحرف. التفخيم لغة التسمين، هل لكل حرف زمن مختلف عن آخر؟ بلا شك، يعني احنا الآن لو أخذنا الرخاوة، أخذ أماني، لو أخذنا الرخاوة وأخذنا الشدة وأخذنا المتوسطة البينية الشديدة، ها زمنها جدا قصير، والبينية زمنها متوسط. عشان أوضح لك إياها من ناحية العملية أعطيك أمثلة، والشدة زمنها قصير والرخاوة زمنها طويل. فلو أخذنا من الرخاوة شين أو المشأمة سين بسم الله، طيب طيب لو أخذنا مثلا مثلا الدال أو الجيم مثلا، ها تجأرون زمنها جدا قصير، جدا جدا قصير، يعني ما نقول ما لها زمن لأن هي عكس ماذا؟ الشدة. طيب لو أخذنا اللام مثلا من البيني متوسط، وجعلنا الراء أركيسو، شيء بسيط بس ما نبالغ فيه، ها لأنها متوسطة، فما ما تكون طويلة زي الرخاوة ولا تكون قصيرة زي الشدة. إن شاء الله واضح يا أخت أماني. ولذلك اللام البينية لها ميزة ولها فائدة، إنه الحرف يكون واضح، خصوصا الحروف الضعيفة منها زي اللام، ومن الجزر ينبه واحرص على السكون في جعلنا. فطيب كيف اللام تظهر في جعلنا؟ إلا من خلال هذه الصفة اللي هي البينية، هي لها صفات لكن من صفاتها البينية، لو فقدت صفة البينية اللي هي اللام حتكون مختفية، لاحظي. وجعلنا ها ايش رايكم؟ اللام ظهرت لكم؟ ما ظهرت صحيح، لكن انا حاس بيها، انا اصلا جبتها في المخرج. ايش المشكله؟ ليش ما ظهرت؟ اي نعم احسنتم، كاني انا قرات وجعلنا كانها من غير لام. طيب ايش السبب؟ مع اني انا اقول لكم وانا اعترف لكم ان انا في المخرج هي موجوده اللام، انا جبت اتيت بها في المخرج، لكن ايش اللي ساير؟ ايش السبب ليش ما ظهرت؟ ها ابغى جواب واضح دقيق، ليش ما ظهرت؟ لان لم تاخذ وقتها. يعني ايش تقصدين؟ التوسط، احسنتي، ايوه احسنتي، لانها ما اخذت حقها او وقتها او زمنها اللي هو التوسط البيني. ابغى تعريف دقيق، نقول بيني، لانها فقدت صفه من صفاتها وهي البينيه، يعني التوسط، واضح؟ اما نقول فقدت التوسط اللي هو متعلق بالزمن، او نقول فقدت صفه اسمها البينيه. اذا نحفظ هذا الجواب. طيب التفخيم لغه التسمين، اصطلاحا سمن يعتري الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه. في هذا الموضع يحسن اننا نتكلم فيه عن مراتب التفخيم. مراتب التفخيم، طالما تكلمنا عن التفخيم وعرفناه فيحسن ان نتكلم عن التفخيم او مراتب التفخيم على مذهبين. هناك من عد 3 مراتب وهناك من عد 5 مراتب. الذي قال بال3 مراتب، ترى هذا مهم جدا من الناحيه العمليه يا اخوات، يعني لما نقرا لابد نراعي ذلك من الناحيه العمليه. المشكله احنا نعرف هذه النظريات، لكن لما نجي في الواقع في التجربه او في التطبيق ما نجد ان احنا نطبق هذه الاحكام. فمهم جدا انه حروف التفخيم خاصه ضغط انقباض هي تمر على هذه المراتب، بتمر على هذه المراتب سواء كان على المذهب الاول المفتوح ثم المضموم ثم المكسور. تمام؟ اذا المذهب الاول 3 مراتب، الساكن يتبع ما قبله من هذه الثلاثة، بمعنى لو كان ساكن قبله مكسور يأخذ حكم المكسور. تمام؟ لو كان ساكن قبله مضموم يأخذ حكم له، يأخذ حكم المضموم، يعني يأخذ درجة المضموم بحيث نكون دقيقين في الوصف. إذا لو كان حرف التفخيم اللي هو خصوص باطن قف ساكن لكن قبله مكسور، فسأخذ درجة ماذا؟ المضموم ولا المكسور؟ ونشوف انتم معنا ولا ما انتم معنا. ايوه ياخذ درجه ما قبل، اذا ياخذ درجه المكسور، وضحوا. اي نعم. ولو كان طيب ساكن قبله مضموم حياخذ درجه ماذا؟ مضموم ولا مفتوح؟ المضموم. واذا كان الساكن قبله مفتوح سياخذ درجه ماذا؟ برضه المضموم؟ المفتوح. نعم المفتوح، أحسنتم. طيب هذا المذهب الأول. المذهب الثاني 5 مراتب، المفتوح وبعده ألف، ثم المفتوح الذي بعده من غير ألف، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. ها لاحظوا معي الآن، خاسرين، مفتوح وبعده ألف. إذن أعلى مراتب التفخيم درجته عالية، انتبهوا، المفتوح من غير ألف، أقل شوي خاسرة، خاسرة، المضموم خسر، أقل شوي الساكن إخ سأو، لكن ما نقول إخ سأو، واضح؟ المكسور أخي، لكن ما نقول أخوي، أخوي كأن تصير بعدين تصير مشمة، كأنها مشمة، فننتبه من ذلك، نتنبه لذلك. إذن هذا بالنسبة لمراتب التفخيم. ولو لاحظنا إنه هذه 5 قريبة من 3، ما هي بعيدة. هنا مفتوح بس اللهم من غير بعده ألف ومن غير ألف، لكن لو جينا من ناحية العملية حنحس إنه هذه إيش واحدة، ما هي بعيدة عن بعض. طيب لكن هنا حكون في مبالغة لأنه في مد، حيكون في يعني حيظهر معنى التفخيم بشكل جلي واضح. خاسرين لأنه في مد، ممكن يكون مد طويل، مثل لو قلنا مثل وما من غائبة، وما من غائبة ظهر معنا تفخيم بشكل جيد، عشان كذا قالوا أوه هذا تفخيم عالي، هذه مرتبة. طيب لما تقول ومن شر ومثلا لو قلنا غسق مثلا إلى غسق الليل غسق، فهنا ما حتكون مثل غائبة، صح ولا لا؟ فقالوا هذه مرتبة أقل شوي، وهكذا. إلا أنه من الناحية العملية ما نجد أن هناك فرق كبير يعني. ولذلك هناك من يعتمد المذهب الأول يقول مفتوح مضموم مكسور، والساكن بحسب هذه. لكن هنا تجد أن الساكن لاحظوا يخسأوا لكن من الناحية العملية لو كان بعد قبلها مكسور إذن بحسب ما قبلها. طيب إذن هذا بالنسبة للمراتب. طبعا هذه الأبيات أبيات الإمام المتولي باب مراتب التفخيم، في باب مراتب التفخيم. وهذا الباب الدكتور أيمن رشد سويد حقق الجزرية وألحق بالجزرية هذا الباب، وهذا الباب من ضمن تتمات من ضمن التتمات بالنسبة للجزرية. يعني هي متممة الجزرية، بمعنى أن الجزرية ما ذكر ابن الجزري مراتب التفخيم، فذكرها الإمام المتولي بعده فأخذوها تمام وألحقوها بالجزرية. لذلك الذي يشرح الجزرية سيحتاج أنه يمر على هذه المنظومة. طيب لما نتكلم على التفخيم وعلى مراتبه فلا بد أن يمر على هذه المنظومة. وحقيقة يعني هذا الباب جدا جميل ورائع، هذه الأبيات رائعة جدا. ثم المفخمات عنهم آتيها على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة ففرضه مشكلا بتلك الحركة. وقيل بل مفتوحها مع الألف، وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. إذن هذه الأبيات جدا رائعة وجميلة، بحيث أنه نستحضر المذهبين. ودائما الكلام لما يكون نثر وتقسيمات يعني ما حيكون سهل في الاستحضار، لكن لما يكون نظم فالنظم أسهل في الاستحضار، يعني يحفظ به أو هو القالب الذي يحفظ به العلم. نعم أحسنتم. أي بالنسبة للمراتب الذي نسير عليه الخمس مراتب، لكن مذهب ابن الجزري بالنسبة للمراتب ما أدري إذا كان عندكم أو أي واحدة منكم عندها علم، هل مذهب ابن الجزري الخمس أو الثلاث؟ لا أدري والله، يعني تحتاج إلى رجوع، فلعلكم تفيدون إذا كان واحدة عندها علم تذكر لنا وتكتب لنا عبر الشات. طيب بعد ذلك ننتقل إلى صفات الحروف. صفة الاستفهال، وهو صفات الحروف ما زلنا الكلام عن الصفات التي لها ضد. الاستفهال هو ضد الاستعلاء، الانخفاض والانحطاط، اصطلاحا انحطاط اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بحرف الاستفهال. حروفه هي جميع حروف الهجاء ما عدا حروف الاستعلاء. والاستفهال حق ومستحق الترقيق، يعني الاستفهال إذن هو الترقيق. طيب وحروفه كل حروف الهجاء ما عدا حروف الاستعلاء، عشان هذا واضح عشان ما نطيل. الترقيق، نحن قلنا أن التفخيم تسمين صحيح، إذن الترقيق سيكون ضد، هنا تسمين وهنا نحول، أو ما يعبرون البعض بالتنحيف، يقولون الترقيق في اللغة التنحيف أو النحول وهكذا. اصطلاحا نحول أو التنحيف يعتري الحرف عند النطق به، فلا يمتلئ الفم بصداه. هناك قلنا سمن يمتلئ الفم بصداه، وهذا هو الفرق. وقلنا أن الاستفهال حق ومستحقه الترقيق، وهذا هو الترقيق. مكتوب عندي بالكتاب الخمس على اختيار، ممتاز. إيش الكتاب اللي عندكم؟ عشان برضو إذا ذكرنا نحيل المصدر. يقولون من أحال فقد برئ. تعرفون اسم الكتاب اللي معكم الآن؟ اللي نقلتي من هذه الفائدة فتح العلي المجيد في أحكام التجويد. لمن هذا الكتاب؟ ما أشعر شفته يوم فتحته 45 الحين 23 نقطة أي فؤاد بن جابر ابن عبد السلام. طيب جزاكم الله خير، نستفيد إن شاء الله من هذا الكتاب ولعلنا نقتني إن شاء الله هي. إن كان متوفر عندنا. أيوة أنا أغلقت المايك، من عندي، لكن إذا كانت واحدة فتحت المايك تغلقه مباشرة. ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. فتح العلي النجيد في أحكام التجويد، فؤاد بن جابر بن عبد السلام. طيب جزاكم الله خير، استفدنا اليوم منكم، واليوم سنضيف إن شاء الله في المكتبة هذا الكتاب بإذن الله. طيب الإطباق، وقلنا هو ضد الانفتاح، والإطباق هو الإلصاق، وفي الاصطلاح التصاق طائفتي اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بحروف الإطباق. إذن اللسان إذا امتد له طائفتان، طيب من الجهتين، من الجنبين، جنب أيمن جنب أيسر، طيب يلتصق بالحنك الأعلى. لو قلنا أص أم أط أو، سنجد أن اللسان طائفتي اللسان تلتصق إلى الحنك الأعلى. لو مثل أم، لو قلنا أم أو أص، إذن هذا واضح إن شاء الله. لو كل واحدة من الآن طبقت هذا المثال سيكون هناك تصور ذهني لهذا التعريف. صفة الانفتاح هو ضد الإطباق، معناه في اللغة الافتراق، وفي الاصطلاح افتراق طائفتي اللسان الحنك الأعلى. إذن افتراق يعني عكس التصاق، تمام، ضده. وعند نطق حروف الانفتاح لو أخذنا أي حرف غير صاد ضاد طاء ضاء سنجد أن هناك افتراق بين طائفتي اللسان عن ماذا؟ عن الحنك الأعلى، يعني تجافي. أحسنتم بارك الله فيك. بمكتبة المصيف، أنتم من أهل المملكة يعني في السعودية؟ إيش منطقتكم ما شاء الله؟ لأنه نحن من جدة، إن شاء الله ما أدري إذا كان الطائف، أي مكتبة المصيف بالطائف، أي لكن إن شاء الله طالما إنه في الطائف يعني ما هي بعيدة. إحنا نحن كلنا من منطقة مكة المكرمة، لعلنا نجد هذا الكتاب بإذن الله في مدينتنا، مدينة جدة. وجعلنا وإياكم من المباركين والمباركات أينما كنا. تقول أيضا موجود اختيار من الجزري في كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن للدكتور سعاد عبد الحميد. ما شاء الله، أحسنتم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على هذه المصادر، حقيقة نستفيد منها كثير. أي أنا حقيقة ما رجعت لهذه المسألة لأنه برضو أنا عندي بعض المراجع، لكن يعني جزاكم الله خير الواحد يستفيد برضو ويستأنس بهذه الكتب، لأنه كتب المعاصرين حقيقة ما تنتهي، يعني مشروحات ما شاء الله في كثيرة، يعني كل واحد يشرح الآن ونحن نشرح الآن الأبيات والجزرية. ممكن تأتي فكرة إنه الإخوة هنا في إدارتنا هنا جمعية جدة تأتي الفكرة، يقولون نخرج لنا منهج وكتاب ويكون باسم الجمعية، إذا شرح معاصر، فشروحات المعاصرين كثيرة جدا. لكن الأفضل، وأنها حقيقة يعني أخذت هذه نصيحة من أحد المشايخ ومن أكثر من شيخ، يقول دائما عليكم بأمهات الكتب. تعرفون إيش معنى أمهات الكتب؟ يعني الأصول، يقول هي الأصول التي نبني عليها. يعني أيضا يقول من فوائد ذلك نعتاد على عبارة أولئك الأوائل، يعني كانت لأنه عباراتهم ولغتهم فهم على درجة عالية من التمكن، ولذلك إذا أردنا أن نرقى بأنفسنا كثيرا نعود للأمهات والأصول. وشروحات المعاصرة لا شك أنها جيدة، لكن في شروحات متقدمين، لما نقول الشروحات القديمة يسموها شرح متقدمين. وشروحات المعاصرة اليوم ما شاء الله ما أكثرها هي شروحات يسمونها متأخرين، عشان كذا يقول لك العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين. فلذلك دائما نحرص أننا نتوجه إلى الأمهات والأصول بالرجوع إلى المتقدمين، من له سلف في هذا العلم، كم واحد منهم من الأئمة، فنحاول أننا ندمن النظر في كتبهم وشروحاتهم. حقيقة الفوائد ستكون كثيرة جدا، كيف تكتب، كيف كانوا يكتبون، كيف كانت طراعتهم في الكتابة، في الأسلوب، في البلاغة، في البيان بشكل عام، أيضا في عرضهم المسائل، أيضا في الإيجاز، لأنه كل ما كان الواحد أقوى في اللغة، كل ما كان الواحد أقوى في اللغة وأكثر أخذ اللغة العربية، واللغة العربية ترى كبيرة جدا، يندرج تحتها النحو والإعراب والصرف والبلاغة بقسميها البديع والمعاني وهكذا. إذن هذه اللغويات حقيقة الكتب المعاصرة والشروحات لن تكون بمستوى الكتب المتقدمين، يعني هذا واضح إن شاء الله. أي نعم. فلذلك أنا دائما أحب أرجع للجزرية لكتاب أبو زكريا الأنصاري، وهو من أحد الأئمة وهو من المتقدمين، فشرح الجزرية والله ما شاء الله أجد أنه بعباراته عنده إيجاز، حتى شفته كتاب صغير فقلت الله إيش هذا، هذا ضعيف، هذا ما شرحه أكيد ما شرح شرح موسع. وأجي في كتب المعاصرين ألاقي كتاب دسم كبير جدا 800 صفحة 600 صفحة، وفاجئ أقول والله هذا هو العلم الصح، لكن حقيقة لأنه أنا بسيط، لكن لما سألت أهل الخبرة وأهل العلم والاختصاص عرفت إيش معنى كتب المتقدمين والمتأخرين. كتب المتقدمين ليش هذا ألف 800 صفحة؟ لأنه لما رجع لكتب المتقدمين 50 صفحة 60 صفحة 100 صفحة وجد أنه عباراتهم كانت موجزة. أي نعم أبو زكريا الأنصاري عباراتهم كانت موجزة، وهذا إن دل فإنما يدل على براعتهم وعمقهم في اللغة. فلذلك كل ما كان إنسان عميق في اللغة، في اللغة العربية، يصبح لديه تحكم، العشر كلمات يخليها في كلمتين ثلاث كلمات ولا لا. وهذا هو الأسلوب القرآني، لو القرآن تحدث عن كل شيء كم حيكون صفحته، كم ستكون عدد صفحات القرآن؟ كثيرة ليس كذلك؟ إذن هذا مهم. نعم أبو زكريا الأنصاري، لو رحت المكتبات تطلب هذا الكتاب بهذا الاسم شرح الجزرية لأبو زكريا الأنصاري، فحقيقة أجد أنه يقتصر على فك العبارة، وهذا هو الفقه حقيقة، أنك أنت توصلني للمقصود، لكن ما توصلني للمقصود بأبعد طريق وإنما بأسهل طريق. ولذلك المتون القديمة حتى في الفقه وبعض العلوم أو في العلوم الأخرى، سواء علوم الوسائل كاللغة كعلوم اللغة العربية أو أصول الفقه وكذا، علم الوسائل أو علوم الغايات، لما نروح للفقه مثلا والحديث والتفسير سنجد أن القدماء كانوا يقتصرون على فك العبارات، يعني يشرح لك المتن ويفهمك المتن فتكون أنت فاهم المتن، وهذا هو هذا الأفضل في الشرح، أنه لما نشرح نفك العبارات ونوضح المسائل بأقرب طريق. لكن كثرة الجعجعة، جعجعة الكلام وقعقعة الألفاظ والإكثار فيها، هذا ما هو دلالة على القوة، بل هذا دلالة على القوة، لأنك أنت تبعدني كثير وتشتتني، ما تخليني أفهم. فإذا كثر الكلام يقولون ينسي بعضه إيش؟ ينسي بعضه بعضا. أي نعم، رصف العبارات في أكثر متأخرين. أحسنتم بارك الله فيكم. مشكلة علم التجويد أنه يحتاج إلى كثرة القراءة والبحث لكي تثبت المعلومة. أي أحسنتم بارك الله فيكم، ما في إشكال. لذلك نحن أحيانا ما نفهم، إذا ما فهمنا كلام المتقدمين لأن عباراتهم قوية وموجزة، نضطر أحيانا نذهب إلى الشروحات. طيب أحيانا لو أخذت شرح أحيانا الشيخ المتقدم مثلا ابن الجزري شرح التجويد في النشر، فأنت عشان تفهم الجزرية وكذا تروح ترجع لشرح ابن الجزري، تجد أنه شرح ابن الجزري يحتاج إلى شرح أيضا، لأنه عبارته قوية ودسمة وكذا، ورجل متمكن وعميق في اللغة، فأضطرني أروح لمن شرح هذا الكتاب من أتى بعده، أليس كذلك؟ طيب حتى اللي أتى بعده بقليل ممكن يكون برضو بالنسبة لي الصعب جدا، فسأجد أنه أنا أروح للي بعده وهكذا. ممكن أضطرني أخذ لشرح معاصر عايش معايا في نفس الزمن معاصر، يعني أكون أنا عاصرته، طيب سواء التقيت به أو لم ألتقي، لكن أهم شيء هو في زمني هذا لأنه لغته قريبة من لغتي. البعض على فكرة ما يفهم من الكتاب، ربما إذا قرأ الشرح تجده يفهم من كلام من المسموع، فإذا سمع الشارح وسمع واحد يشرح من المعاصرين يفهم عليه، لكن إذا قرأ من كتاب ربما ما يفهم، وهذا موجود. على كل حال يعني الاستطراد هذا بس كان من باب يعني أن يكون عندنا تصور وأفق. أنا من يعرف أن إيش اللي كانت إيش كانت المناسبة اللي خلتنا نتكلم في هذا الموضوع. طيب عودا على بد وإياكم الله يبارك فيكم، صفة الانفتاح قلنا هو ضد الإطباق وهو افتراق طيبة اللسان، تكلمنا عن هذا. الإذلاق والإسمات هي آخر الصفات، والإذلاق والإسمات أخوات هي لغويتان لا علاقة لهما بالصفة، وإنما كأنها جاءت بها هنا من أجل أن توافق في العدد مع المخارج. المخارج قلنا كم؟ 17، أليس كذلك؟ وهو المختار وهو اختيار ابن الجزري. فبالتالي كأن ابن الجزري لما أتى بهذه الصفات التي لها ضد والتي ليس لها ضد وجعلها 17 صفة، كأنه أراد بذلك أن يتوافق في العدد مع المخارج. طيب إذن ما يمنع هذا أيضا نحن نتعرف عليها. الإذلاق فر من لب، سميت إذلاق بالاصطلاح لأنه سرعة النطق بالحرف، ومعناه في اللغة حدث اللسان. الصفة الإسمات وهي المنع، واصطلاحا منع حروف من أن يمنع منها وحدها في كلام العرب كلمة رباعية أو خماسية لثقلها على اللسان، مثال عسجد رباعي وعسطوس خماسي. والشيخ ذكر هنا الحقيقة أنهما لغويتان لا علاقة لهما به، وكأنه ذكرها حتى يتوافق مع المخارج كما ذكرنا. وبهذا انتهينا من الصفات التي لها ضد، والكلام يأتي بعده عن الصفات المنفردة أو الصفات التي لا ضد لها. وهنا نتوقف أخوات 10 دقائق، ما رأيكم؟ 10 دقائق كثيرة ولا خليها ساكن من مناسب 10 دقائق؟ طيب إذا نخلوها 10 دقائق إن شاء الله أبشر. إذا 10 دقائق ونعود بمشيئة الله. اثنى عشر إلا ثلث، اثنى عشر إلا ثلث يعني الساعة 11:40. بارك الله. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله درسنا لهذا اليوم. كنا أتممنا وتكلمنا على الصفات التي لها ضد، والآن إن شاء الله سنتكلم عن الصفات التي لا ضد لها، وهي صفات المنفردة كما يعبر يعني به البعض أو كما يعبر عنها البعض، وهناك من يقول الصفات المتفرقة. على كل حال لا مشاحة بالاصطلاح، فالمؤدى واحد. طيب الصفات التي ليس لها ضد ذكرها ابن الجزري وأشار إليها بقوله صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد والدين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. إذن هذه هي صفات الحروف. طبعا حفظ المنظومة منظومة الجزرية يعني أنا أحرص على ذلك لأنه حيفيدنا كثير. أيضا طريقة أداء النظم أيضا لها طريقة، فذلك أنا أنصح من أراد أن يحفظ النظم يستمع للدكتور أيمن رشدي سويد، يستمع للدكتور أيمن رشدي فلديه تسجيل خاص بهذه الأبيات، أبيات حتى كذا أظن أبيات الشاطبية أيضا، يعني من أراد أن يتوسع ويعني يحفظ الشاطبية ويحفظ الدرة، أعتقد أن الدكتور أيمن له تسجيل صوتي للشاطبية أيضا، لكن على كل حال الذي أنا متأكد منه أن عنده تسجيل للجزرية، وهناك غيره كثير حقيقة، لكن أنا أعرفه الدكتور أيمن وهو اعتمد نسخة يعني محققة ومعتمدة. أي نعم، لا هو ما يلزم، ما هو لازم، لكن نقول الأفضل حقيقة أنه نحفظ النظم. أنا حقيقة من النوع اللي يستصعب الحفظ كثير، لكن يعني على الأقل الشواهد، فكنت أنا أحيانا إيش أسوي، الشيء اللي أجده صعب أو أجد أنه أحيانا هي تكون الرغبة في الداخل، الرغبة أو والاستعداد النفسي وكذا، إنه يكون في عندنا استعداد في الداخل إنه أنا أريد أن أحفظ. إذا اخترنا الوقت المناسب، تمام، إذا اخترنا الوقت المناسب بحيث إنه يكون هذا الوقت ما يكون فيه شواغل. البعض المشكلة لما يبغى يحفظ القرآن أو الأبيات أو المنظومات مثلا العلمية، أثناء الحفظ ما يختار وقت مناسب، يعني يكون وقته الوقت اللي يختاره يكون فيه أشغال شواغل، مثلا يكون إذا كانت مثلا الأم عندها أبناء أو كذا وعندها طبيخ، يعني صعب تحفظ في هذا الوقت، أو عندها زوار من يزورها أو كذا، أو يكون أحيانا يكون تكون الأسرة في مكان واحد، يعني يخرجون ويدخلون على بعض، فتكون مشكلة حقيقة يعني. لكن في أوقات يصفو فيها الذهن وما يكون فيها أي مكدرات، بعيدة تماما عن الشواغل، مثل قبل صلاة الفجر، فلما بشرط أنه يكون الواحد أخذ يعني حظ جيد من الراحة وأيضا النوم، يعني لابد أن نكون إحنا نام كويس، يعني نأخذ ساعات جيدة ونمنا من الليل 4 ساعات تقريبا أو كذا أو 5 ساعات تكون جيدة من أول الليل، فيصير قبل صلاة الفجر بساعة ممكن، حتى لو نصف ساعة تكفي، لو كل نصف ساعة أخذ 5 أبيات أو 3 أبيات أو كذا، كل يوم 2-3 أبيات في الأسبوع حيكون عندي 10 أبيات، لو كل يوم 2 أجي الأسبوع اللي بعده نفس الفكرة، والجمعة والسبت مثلا أو الخميس والجمعة نخليها مثلا للمراجعة. طيب وصل الجميع، يعني 1، 2، 3، 4، 5 يوم الجمعة والسبت وصل للجميع، أعيدهم ونكررهم كثير، فتكون سهلة. وأبيات الجزرية كلها كم؟ كلها 107 أبيات بالإضافة إلى التتمات اللي ألحقت بها، أهمها باب المخارج، باب المراتب، مراتب التفخيم، وباب إتمام الحركات، أهم بابين يلحقان بالجزرية، يعني يصير 107 مع تقريبا 20 بيت، يعني كلها 127 بيت. فلو قسمناها الآن عندنا 10 في 10 أيام كم؟ 100 بيت، أتمينا 100 صح ولا لا؟ إذن في خلال أسبوعين لو كل يوم بس 2 انتهينا. طيب خليها 1 يلا ما في إشكال، مو في أسبوعين خلوها بشهر. فعلى فكرة دائما الأشياء لو كانت مجزأة، أو الشيء الواحد لو كان شيء ضخم لو كان مجزأ ومقطع حيكون سهل تناوله ولا لا؟ هل أستطيع أن أخذ مثلا لو أي طبقة أو أكل معين أستطيع أن أدخله هكذا مرة واحدة ولا قطعة قطعة، حتى أدخل قطعة كبيرة ولا لا؟ وهكذا يعني. فبالتالي العلم يشبه بالسيل، لكن هل أستطيع أن أنا أخذ العلم مرة واحدة؟ لا يمكن، لكنه عبارة عن نقاط، ولذلك السيل متى يصبح سيل؟ بعد القطرات، أليس كذلك؟ وهكذا العلم عبارة عن قطرات. ولذلك أنا عشان أحفز نفسي وإياكم، كان في قصة للإمام الخطيب البغدادي حضرتني الآن وأنا أتكلم معكم، المشكلة استطراد لا يأخذ مننا وقت، لكن عاد إن شاء الله نستفيد بإذن الله. لعل يمكن ما نقرأ اليوم التطبيق، معنا تطبيق مهم والإخوة يحاسبوني كثير على التطبيق، لكن على كل حال إن شاء الله ندرك من وقت ما نكمل به إن شاء الله الصفات التي ما ضد لها وهي بسيطة. لكن مدام أنه تكلمنا على بعض المبادئ اللي لابد أنه ينتبه أو يتنبه لها طالب العلم، منها الصبر على طلب العلم، الصبر على طلب العلم، ولا تحسب المجد ثمرا أن تأكله، لن تنال المجد حتى تلعق الصبر، فنحتاج إلى الصبر. لذلك الشعارات الجميلة اللي ممكن الإنسان يرددها كثيرا، لا أستسهلن صعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الأمال إلا للصابري. وأيضا من الأشياء اللي تنقل عن السلف، من لم يذق مر التعلم ساعة ذاق كأس الجهل طيل حياتي. فنحتاج أن نحن يكون هناك صبر وتصبر، والله جل وعلا يقول اصبروا وصابروا ورابطوا، يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا. إذا عندنا صبر وعندنا مصابرة، لو ماني قادر أصبر أتصبر فأتحمل على نفسي، مثل ما يقدر يبكي يتباكى وهكذا فعلا. فالشيء الثمين لابد نضحي من أجله. نحن لو نظرنا إلى حياتنا اليومية نجد أننا في حياتنا اليومية في الأمور الدنيوية نسعى لها سعي حثيث، ما نسأم ولا نكل ولا نمل ولا نقصر، تمام؟ يعني تجد أنه سبحان الله في همة ونشاط وكذا، ليش؟ ممكن نبغى نجي كذا نعمل كذا من أمور الدنيا، سواء متعلق بأثاث البيت أو متعلق بالسفر للنزهة ونحو ذلك، تجد أن هناك يعني ما شاء الله طاقة قوية رهيبة، ونحفظ الأشياء ونعرف نشتري إيش نجيب وإيش ما نجيب وإيش البضاعة وإيش المتاع اللي ممكن نحمله معنا، لا أجيب الحاجة الفلانية دقة رهيبة. لكن نجد أننا في الأمور التي تعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة تقاعس. طيب لماذا هذا التقاعس؟ نعرف أنه هذا من النفس، من النفس أمارة بالسوء، والنفس داعية للراحة والخلود، فبالتالي يصبح هنالك تراخي كما ذكرت الأخت. إذا وهذا مهم أن نتنبه له. ولذلك يعني أيضا القراءة في سير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأيضا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فهو معلم البشرية أجمع، وسير أيضا التابعين وسير العلماء من أتى بعدهم من بعد القرون المفضلة، وكتب التاريخ سطرت إنجازاتهم في العلم بخاصة وفي أمور كثيرة يعني في مجالات مختلفة في الحياة. لكن نحن يعنينا طلب العلم حقيقة. لو قرأنا في منهج طلب العلم لأولئك العظماء ممن سلف، والله سنجد العجب العجب. لكن لن أطيل في هذا الباب، سأذكر لكم قصة الخطيب البغدادي في مسألة الشعور بالإحباط واليأس الذي يعتري طالب العلم. ذات مرة يقول الخطيب البغدادي ذهب رجل أراد أن يتعلم العلم، فذهب إلى مجالس العلم، مجلس الحديث، وجلس في أول مجلس ثم لم يستفد شيئا، فعاد مرة أخرى ثم وهو يعني يشعر باليأس والإحباط، ثم عاد مرة ثانية وهكذا لا يزال يشعر باليأس والإحباط لأنه ما فهم. فتوصل بهذا الشعور الذي ملأ جوانحه إلى أن هذا العلم لا يصلح لي، يقول هذا العلم لا يصلح لي، قال خلاص أنا العلم هذا ما هو لي لغيري. فبينما هو يمشي في طريقه فإذا به يجلس في مكان ما بإحدى البساتين، فإذا به يبصر صخرة، فينظر إلى هذه الصخرة ويرى أن هذه الصخرة متأثرة، قد تأثرت يعني منحوتة نحت فيها. فاستغرب يعني إيش اللي نحت هذه الصخرة. بينما هو يعني يتأمل في حال هذه الصخرة إذا بقطرات من الماء، قطرات كانت تنزل من الزهرة، يعني تخيلوا الزهرات أحيانا لما يأتي عليها المطر أو يأتي عليها الماء أو يكون هناك الندى، يعني سبحان الله كانت تنزل قطرات من الماء من هذه الأزهار على هذه الصخرة. فتحجب حينها بدأ يعني يتأمل فينظر إلى هذه الصخرة ويقول سبحان الله شوفوا، ودائما ترى لذلك نحن نريد أن نفعل دائرة التأمل والحس في حياتنا، أننا نتأمل في المشاهدات من حولنا، فأي مشاهدة نراها نستخرج منها عبرة، ولذلك يعني وهذا مما يتأسف له في حال اليوم أننا نفتقد هذا الحس وهذا المعنى في حياتنا اللي هو التأمل. ولذلك التأمل في مخلوقات الله من أفضل ومن أجل العبادات، والتفكر في عظمة الله والخالق هذا يسمونه التأمل، فهي عبادة مهجورة ومنسية اليوم. ولذلك يقول الحسن البصري في تفسير من الكثير، لو قرأنا تفسير الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات من أولي الألباب، الآيات من آل عمران، ينقل لنا ابن تفسير كلام الحسن البصري يقول أن التفكر ساعة خير من قيام ليلة. أي نعم، وهذه وهي من العبادات التي يزيد بها الإيمان، وقد غفل عنها. ولذلك هنيئا لأولئك الذين في الصحراء، أهل البادية، أهل الماشية الذين يرعون ويسمون بالرعاة، حقيقة أولئك يعني تجدهم دائما أمام المشاهدات الباعثة بالتأمل في عظمة الخالق، الجبال من حولهم والسماء من فوقهم والأرض من تحتهم، وكلها من دواعي التأمل. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا، أفلا ينظرون إلى الإبل والإبل من حولهم وهم يرعونها، أفلا ينظرون إلى الإبل وإلى السماء وإلى الأرض وإلى الجبال. إذا لاحظوا هذه المشاهدات يراها من في الصحراء، فهنيئا لهم. ولذلك كانوا قديما ليسوا كاليوم الحاضرة والمدن وتزايد الناس وكذا، فتغيرت الأحوال. على كل حال انظروا إلى هذا الرجل الذي حكى عنه الخطيب البغدادي لما رأى هذه الصخرة، يقول سبحان الله تأمل فقال هذه الصخرة على قساوتها، وهذه القطرات على لطافتها، إلا أنها تأثرت. فكيف بعقل الإنسان؟ يقول كيف بعقل الإنسان؟ وعقل الإنسان، هل عقل الإنسان يقاس بالصخرة؟ أبد. فمن هنا يعني يقول حتى لو أنا إذا كانت الصخرة وهي الصماء الملساء القاسية تأثرت مع مرور الزمن بسبب القطرات، إذا هذا العقل الذي أنا أشعر بجموده وأنه لن يتحرك أو لن يستوعب أو لن يتأثر، لا سيتأثر، ولكن من خلال الصبر. لاحظوا الصخرة هذه ليست في لحظات أو يوم وليلة، وإنما تأثرت الصخرة ربما سنوات حتى أثر فيها أو أثرت فيها هذه القطرات من الماء على لطافتها وعلى رغم قساوة ماذا الصخرة. إذن العقل من باب أولى وبالأحرى والأجدر أنه يكون أسهل بكثير من مسألة الصخرة، والحمد لله كرم الله الإنسان بالعقل ولقد كرمنا بني آدم. إذن أرجو إن شاء الله أنه يكون هذا كلام مؤثر ويكون إن شاء الله يعني محفز وشاحذ الهمة. ولا نحن نعاني حقيقة من الفتور ونعاني من الضعف بسبب البيئة التي نعيشها، نجد أن البيئة هي التي أحيانا تؤثر فينا، زي اللي يقولون مع الخيل شجرة، فنحن نتأثر بمن حولنا كثيرا، فذلك نتنبه لهذا وإياكم إن شاء الله. طيب نستعرض الصفات سريعا ونتوقف بعدها إن شاء الله. بالنسبة للصفات التي نضد لها: الصفير، القلقلة، اللين، الحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة. هذه هي السبعة صفات. صفة الصفير هي طبعا حروفها سين والصاد والزاي، ونحن قلنا طرف اللسان مع ما يحاذيه أو معلق ما بين الثنيتين العليا والسفلى أقرب إلى السفلى، هو صوت يشبه صوت البهائم أز أص أس أس وهكذا. ولذلك حتى البهائم أهل الرعان شوفهم يقولون س أو أص أو كذا، يعني بعضهم يأتي بالزاي أو ينطق الزاي والصاد والسين. طيب كعلامة على التواصل، ملحوظة يراعى عدم إعمال الشفتين عند الصاد، ونحن تكلمنا عن هذه لأن الصاد شفت لساني لا علاقة له بالشفتين. القلقلة اضطراب وتحريك في اللغة، وفي الاصطلاح اضطراب المخرج عند نطق بحروف قطب جد. وهناك تعريف تباعد آخر، تعريف آخر تباعد طرفي عضو النطق بحروف قطب جد إذا كانت ساكنة طبعا، أما إذا كانت متحركة قا با جا دا ما لا ما لا ما, لا ما, لا ما نتكلم عن المتحرك وإنما نتكلم عن الساكن أقا أط أب أج أد وهكذا. طيب تباعد طرفي، هناك من يعبر بالتصادم، تصادم بين طرفي عضو النطق. القلقلة تقسم إلى ثلاث أقسام، وهناك من يقسم إلى قسمين، هنا قسمها الشيخ إلى قسمين كبرى وصغرى. الصغرى تكون في وسط الكلمة ابتغاء، كبرى مثل لا هاب. هناك من قسمها إلى صغرى وسطى كبرى، قال الصغرى ابتغاء هنا في وسط الكلمة، الوسطى لهب أن تكون ساكنة موقوف عليها مثل لهب، الكبرى أن تكون مشددة مثل وتب، إن شاء الله هذا واضح. القلقلة لا تميل للفتح ولا للكسر، بعضهم يقول تميل للفتحة أحد فلاقة وهذا خطأ، ولا مائل للكسر، بعضهم يقول بحسب ما قبلها، إن كانت قبلها مكسور تكسر وهذا خطأ. إيب إبراهيم مثلا، لا إيب ها إيب نقول إيب على فوق على جهة الفتح لكنها ليست مفتوحة، لكن الصحيح أنها لا تتبع لا ما قبلها ولا ما بعدها كما يقول به البعض، لكن من باب العلم بالشيء، ويفهم من ذلك عند تطبيق على شيخ متقن يعني بالمشافعة. اللين وهي من الصلات السبع التي لا ضد لها لغة السهولة، اصطلاحا إخراج حرف الحرف من مخرجه في لين، يعني يقولون بعدم كلفة على اللسان. الواو والياء وحروفه، الواو والياء، واو ساكنة قبلها مفتوح، ياء ساكنة قبلها مفتوح، خوف بيت، إذا هذه واو طبعا واو لين يا لين، لكنها ليست مادية، لكن في حال وقف عليها تصبح عرض السكون حينئذ لمدة إما 2 أو 4 أو 6. وآمنهم من خوف خوف خوف وهكذا في الشام في بيت تقاس على العرض للسكون، وهذا نتكلم عليه في باب المد إن شاء الله. الانحراف الميل العدول، إصلاح الميل اللساني عند النطق بحرفي اللام والراء، حروفها اللام والراء. يقول الشيخ هنا الانحراف في اللام والراء يلتصق طرف اللسان مع اللثة العليا فينحرف الصوت عند طرف اللسان إلى الجانبين، ولذلك سميت صفة الانحراف. طبعا هذا الانحراف الذي يحصل بالنسبة للام والراء عند النطق به أيضا تجد أنه انحرافه للجانبين، لما يقول ال ها في انحراف برضو يعطينا فرصة أن احنا نأتي بالبينية. التكرير هو متعلق بالراء، حرف الراء والتكرير هي صفة من صفات الحرف، يعني ليست يعني نقول التكرير، ذكرها هنا الجزري لتجتنب. طيب ليش تجتنب؟ مع عدم عدميتها يعني هي موجودة، وإنما الذي يجتنب لا يكرر حرف مرة بعد مرة، يعني في سر كأنه أكثر من راء، من ربك أو قل من حرم وهذا خطأ، قل من حرم أر لكن ما نقول أر واضح بحيث أنها ما تكون مكررة. إذن التكرير صفة معيبة للراء، إذن يقصد بالتكرير اللي هي الصفة المعيبة اللي هي المبالغ فيها، اللي تكون مرة يعني بمبالغة، لكن لما تكون على التكرير على هيئة ارتعاد واضطراب إذن حينئذ هذا هو المراد وهذا هو المقصود. التفشي هو الاتساع والانتشار، انتشار الريح في الفم عند النطق بحرف الشين، هذا من حيث الاصطلاح. أش لاحظتم الآن كيف انتشار الريح داخل الفم، ها أش أش ها فينتشر يكون في انتشار الهواء حروف الشين. آخر صفة وهي الاستطالة، الطول والامتداد من حيث اللغة ومن حيث طول الزمن ومن حيث الاصطلاح طول زمن الصوت عند النطق بحرف ضاد، علما بأن كل حرف له زمن في خروجه، أطول هذه الحروف زمنا في خروجه هو حرف الضاد، ليش؟ لما فيه من رخاوة واستطالة وغيره من الصفات. طيب إن شاء الله هذا واضح، يعني أن والأن فانلا وهكذا، إذن الضاد صفة الاستطالة من الصفات الزائدة على الحرف اجتمعت مع الرخاوة فأصبحت في الزمن أطول من غيرها. وبهذا نكون انتهينا من الصفات التي لا ضد لها. طبعا هل ذكرنا كيف نستخرج كل حرف أو صفات كل حرف، قلنا نمرر هذه الصفات، تكلمنا عن هذا الأمر. طبعا بهذا نكون انتهينا أيها الأخوات، ونصل إلى آخر هذا اللقاء. جزاكم الله خير ووفقكم الله. القلقلة الصغرى ما في إشكال، لو في أسئلة ممكن نأخذ مدة دقيقتين أو ثلاث إذا في أسئلة، وإياكم إن شاء الله. القلقلة الصغرى تكون فقط في وسط الكلمة. نعم طبعا، على قول الأول وعلى القول الثاني القلقلة الصغرى تكون في الوسطى. طيب، لكن القول الأول والثاني إيش اللي حيفرق معانا؟ الثاني والثالث، لكن من الناحية العملية هي واحدة، وتب حنشد الحرف بعدين ننتهي بقلقلة، فهتكون هي. عشان كذا قالوا خلوها قسمين وريحونا. اللي قالوا قسمين قالوا ما يحتاج نخلي قسم ثالث، واللي قالوا قسم ثالث إذا فرقوا قالوا المشدد يعني يعتبر قسم. لكن في النطق حقيقة لابد نعتني بالمشدد، وتب الحق الحج وهكذا، لكن ما نقول مثلا الحج الحج الحق الحق، يعني كأنها قاف ساكنة فقط، لا هي مشددة، لكن بعد كذا حيأتي معنا القلقلة. طيب، الأسئلة في المخارج الصفات هتيجي إزاي في الامتحان؟ والله الآن التوجه إن الامتحان حيكون اختيارات، حيكون كله اختيارات، صح وخطأ. طيب، أو اختيارات مثلا أرقام معينة، حتكون لها طريقة. حيرسل لكم الرابط على الإيميل، تفتحوا الرابط حتدخلوا على موقع، الموقع هذا أسئلة، والموقع هو اللي صحح الأسئلة تلقائي، يعني حتكون إن شاء الله يعني رائعة وجميلة، حتى أخسر الوقت وعشان ما يكون ناخذ زمن طويل، وعشان ما تتعبون في الكتابة، لأنه اللي قبلكم الأخوات والمجموعات اللي قبل صراحة تعبوا كثير معنا، وإحنا برضو تعبنا، لأنه في التصحيح برضو نتعب لما تكون الأسئلة إنشائية، حقيقة تأخذ وقت طويل. فالإخوة اقترحوا علي أنه في برنامج حيكون الأسئلة تكون صح وخطأ واختيارات، والبرنامج هو اللي صح إن شاء الله تلقائي، بعد كده ترسل لكم مباشرة الإيميلات على الإيميل. طبعا اللي تبغى شهادة في الاختبار ممكن يطبع لها الشهادة ويرسل لها عبر البريد، لكن لو تبغى الشهادة يعني ترسل لها عن طريق مثلا اللي هو صندوق البريد وكذا، يكون مثلا في اتفاق بين الجمعية، بحيث انه طبعا التكلفة حتكون عليكم اذا كانت تبغوها يعني يدوي، وان كنتم من اهل جدة او من يعني تستطيعون مثلا الوصول الى جدة اذا كنتم من داخل المملكة، ممكن اي واحد من المحارم ياتي الينا هنا في جمعية جدة، جمعية خيركم، وان شاء الله نسلم الشهادة يدوي باذن الله تعالى. ما في مشكلة، سواء فيدكس او ارومكس او كذا اي او دي اتش ال مثلا، بس اهم شيء انه حطوا في الاعتبار انه ترى التكلفة عليكم، عشان ما يكون فيها، عشان نكون واضحين يعني، الله يبارك فيكم، لانه الجمعية ما اعطونا شيء في هذا الموضوع، بالتالي ما نستطيع نعيدكم بشيء عشان ما نخالفكم. لكن ممكن بعض الأخوات يطلبوا الشهادة تطبع لهم وترسل عن طريق الإيميل، وهم بدورهم يطبعونها بطريقتهم. طيب، طبعا هذه أحيانا يحتاجها الواحد يعني يستأنس بها، وربما تفيدك أحيانا للتدريس أو أنك تثبت شيء، يعني الواحد يبغى يشوف إنجازه أمام عينه، فهذا ما في بس. حتى لو واحدة قالت أنا أبغى الشهادة عشان أدرس في مدرسة أو كذا، بالعكس يعني هذا جهدك وجهد تشكر عليه اللي انت قدمته، منها تقيس مستواك، ومنها ايضا ان كنت ما شاء الله يعني اهل التدريس ومستوعب للاحكام، تتقدم بها الى جهه ما وتقول لهم انا اعرف ادرس الاحكام والتجويد، وانا عندي شهاده حضور دوره، فتعطاها باذن الله، وهذا ما في اشكال ان شاء الله، ولا يطعن في الاخلاص باذن الله. ما شاء الله ما شاء الله. على كل حال حياكم الله، يعني إذا جئتم إلى المملكة للعمرة فأصلنا نبلغكم ذلك في القريب العاجل، يصير تأتون أو يأتي أحد محارمكم للجمعية هنا، لأنه إحنا الجمعية ما في قسم نسائي، يأتي إن شاء الله أحد المحارم ويتواصل معنا. طيب، ما في إشكال إن شاء الله، الله يفتح لنا عليكم ويبارك لنا ولكم، وسمان يعني يكتب لنا ولكم الأجر والقبول والثواب. ذكرت الشيخ أن اللام في وجعلنا فقدت صفة من صفاتها وهي البينية، ولكن ما عرفت لماذا فقدتها، لأنه فقدتها صفة هنا لا لا الجمعية ما يوم الجمعة والسبت، لا لا ما تفتح يوم الجمعة، الجمعية من الأحد للخميس، دوامها الرسمي من الأحد للخميس من 8 صباح إلى 8 المساء، من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، يعني إلى صلاة العشاء. طيب بالنسبة للصفة البينية عشان نجيب الأخت، أيوة لا العادي أنت ترسل على إيميل مباشرة، إيميلاتكم موجودة عندنا، أثناء الاختبار حيكون في اختيارات حيخيروكم عبر البريد أو عبر صندوق البريد بالتكلفة، يعني حيكون في خيارات كل واحد منكم تختار كيف يرسل لها الشهادة، وفي خيار مثلا لو الواحد يقول لا أنا عادي بالنسبة لي لا أرغب في الحصول على شهادة، ممكن تقول لا أرغب، وإذا قلت أرغب يعطيك كمان خيارات إيش الطريقة اللي ممكن تصل الشهادة بها إليك. طيب أيوة والله ما في إشكال إذا كان بدون محاور، تدبروا مثلا إذا كان عندكم سائق أو كذا ما في مشكلة، يعني ممكن تتواصلوا مع عبر الإيميل، يصير تأخذ الرقم يرسل لك الرقم الجمعية. أنا ممكن أعطيكم رقم الجمعية الآن عشان تخزني عندك، طبعا مفتاح المنطقة 012، بعد كذا رقم الجمعية 6523333 يعني 4 3، هذا رقم الجمعية، هذا رقم جمعية جدة، اي نعم 6523333. فيصير لو جيتوا للجمعية بس تقولوا لهم إدارة البرامج المركزية، مشرف إدارة البرامج المركزية الأستاذ عبدو نعمان، طيب مشرف إدارة البرامج المركزية الأستاذ عبدو عبد الفتاح نعمان، طيب تحفظون هذا الاسم هذا العنوان عشان الجمعية عندنا ما شاء الله 5 إدارات، فعشان يكون الوصول سهل وما تتعبون إن شاء الله. اي نعم يا شيخ عندي اقتراح، إذا صرتم كتاب خاص بالجمعية ممكن توضع مع كتاب سيدي إن شاء الله بإذن الله تعالى، كل الشروحات هذه اللي سارت وكذا والتسجيلات الصوتية، يعني إن شاء الله إحنا نقترح على الإخوة إن يكون هذا، إذا حصل هذا إن شاء الله يحصل قريب، إنه في لجنة الآن بتكون من مجموعة من القراء المشايخ بحيث إنه يعملوا مناهج دراسية مقررات للدورات اللي تكون موجودة، حيكون في تقسيم للدورات، حيكون في فئة ألف، فئة باء، فئة جيم، يعني فئة للمبتدئين، فئة للمتوسطين، فئة للمنتهين، حتكون في حلقات إن شاء الله حلقات حفظ وحلقات إقراء للإجازة، وحتكون في حلقات لإعطاء دورة في الشاطبية ودورة في الدرة بالإضافة إلى الجزرية وأحكام التجويد، كل هذا إن شاء الله موجود بمشيئة الله، يعني كلها في طور الدراسة والإعداد، وإن شاء الله يعني نرجو منكم الدعاء، نرجو منكم الدعاء. الاختبار إن شاء الله نحدده في الغد بمشيئة الله عشان ما نستعجل، نحدده في الغد بحيث أنه يكون الأسبوع القادم في أي يوم من الأيام، سواء يعني الاختيار يكون على حسب الأغلب. طيب تتفقون يكون في أي يوم، نشوف الأغلب إيش يقوله ونحدد لكم الساعة. طيب نريد دورات أخرى لتتقدم. أي نعم المشكلة الآن الدورات هذه ما فيها تصنيف، عشان كذا أنا ألاحظ أن الدورات التي قدمت خلال الفترة الماضية نلاحظ أنه ما شاء الله الطلاب والطالبات منهم المتقدمات ومنهم المبتدئات، فلما يكونوا كلهم في غرفة واحدة يكون في مشكلة، أحيانا أنا أكون مثلا متوسع في الشرح يفهم البعض والبعض ما يفهم، فلذلك التصنيف مهم، وأنا أشرت للإخوة بهذا الأمر لأنه برنامج حديث ونحن الآن فكرة بدائية بدأنا نطبقها في هذا العام، و شهر وشهرين نحن نطبق هذه الفكرة، فعشان كذا اقتراحات مقترحاتكم رياتكم تهمنا كثير، وارسلوها عبر الإيميل ويستفيدوا منها الإخوة إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإياكم إن شاء الله وجعل ذلك ميزان حسناتكم. طيب بالنسبة للصفة البينية ألم، وجعلنا اللام بيني متوسط. شوف البينية يعني فترة زمنية متوسطة. احنا قلنا الرخاوة اش اس اف، لكن الشدة اج اد اك، صح ولا لا؟ ما في زمن. البيني متوسط. ال ر ها